الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى في هذا الدرس شرح كتابي مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم فيما مضى من الدروس عن موضوع اختلاف المفسرين من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقال إن يعني عامة ما يقع من اختلاف بين المفسرين من الصحابة أو التابعين، عامة ما يقع من الخلاف يكون من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. اختلاف التنوع هو أن تكون الأقوال يعني كلها حقا وليس قبول واحد منها يستلزم رد القول الآخر، بحيث يمكن أن نقبل هذه الأقوال جميعا، ووضح ذلك. فيواصل الحديث عن نفس الموضوع يقول: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا، ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا، أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، فإما نادر وإما معدوم. فيقول هنا يعني أيضا يعني أحيانا تكون الأقوال المروية عن السلف في تفسير الآيات الكريمة يكون كل منهم يعني عبر بكلمة يعني تقارب الكلمة التي عبر بها الشخص الآخر، فتكون أقوالهم يعني ألفاظها متقاربة لكن لا تصل إلى درجة إلى درجة الترادف. احنا تكلمنا عن موضوع الألفاظ المترادفة، وقلنا الألفاظ المترادفة هي التي اختلف لفظها واتحد معناها، الألفاظ مختلفة والمعنى متحد، زي موضوع مثل يعني كلمة مثلا قعد وجلس، فيعني لفظان مختلفان ولكن المعنى متحد. فهنا يقول إن أقوال السلف يعني في تفسير الآية أحيانا تكون كلمة قرآنية وكل منهم فسرها يعني بلفظ يقاربها، يعني يؤدي معنى قريب من معناها، لكن يقول يعني لا يصل إلى أن يكون مرادفا، يعني اللفظ الذي يفسر به المفسر يقول لا يصل إلى درجة أن يكون يعني مرادفا لللفظ القرآني. وهذا من يعني بلاغة القرآن الكريم ويعني إعجازه، أنك إذا أردت أن يعني تضع لفظا من يعني من ألفاظ اللغة العربية مكان لفظ من ألفاظ القرآن بحيث يؤدي معناه كاملا وتاما لا تستطيع، يعني تجد اللفظ الموضوع يعني اللفظ المستعمل في القرآن الكريم لا يمكن تأتي بلفظ يؤدي يعني جميع معناه. فلهذا المفسر عندما يريد أن يفسر لفظا من ألفاظ القرآن الكريم لا يستطيع أن يأتي بلفظ مرادف بحيث يعني يمكن استبداله بلفظ القرآن ويؤدي معناه تماما، وإنما غاية يعني ما يستطيعه المفسر هو أن يأتي بلفظ مقارب يؤدي معنى يعني قريبا من المعنى الذي يؤديه اللفظ القرآني. ثم يقول يعني تعرض لمسألة الترادف في اللغة، يقول فإن الترادف في اللغة قليل، موضوع يعني هل اللغة العربية أصلا فيها ألفاظ مترادفة بحيث يعني تختلف يعني حروفها وألفاظها، لكن يعني تأتيك كلمتان حروفهما وألفاظهما مختلفة لكن معناهما متطابق تماما؟ فهذه من المباحث، يعني من مباحث اللغة العربية. بعض علماء اللغة العربية كانوا ينكرون الترادف مطلقا، يقولون لا يوجد في اللغة العربية لفظان مترادفان، ويتحدون يعني من يأتيهم بلفظين مترادفين ليذكروا له فروقا بينها في المعنى، ويكون هذا من يعني دقة اللغة العربية يعني وما فيها من الفصاحة والبيان، أنه كلما اتسع علم العالم بلغة العرب ولسانه استطاع أن يذكر لك يعني الفروق الدقيقة بين هذه الألفاظ يعني المترادفة. فبعض العلماء كان ينكر الترادف يعني مطلقا، والفريق الآخر وهم أكثر يعني العلماء يقولون الترادف موجود في اللغة العربية ولكنه قليل. الترادف في اللغة العربية موجود ولكنه قليل، يعني معظم الكلمات التي يقال فيها إنهما مترادفتان إذا يعني تأملت فيها ودققت تجد بعض الفروق الدقيقة بين هاتين الكلمتين، لكن يقولون هي مترادفة بمعنى أنها قريبة منها، يعني تؤدي معنى قريبا من معناها، وليس المعنى أنها وليس المقصود أنها متطابقة تماما. فيقول إذا كان الترادف أصلا في اللغة العربية قليل، إذا كان الترادف في اللغة العربية يعني قليلا، فيقول من باب أولى في القرآن الكريم الترادف إما نادر وإما معدوم، إما نادر يعني جدا الترادف، وإما أن يكون معدوما بالمرة، وإما أن يكون معدوما بالمرة في القرآن الكريم. يعني حتى يعني لو كان الترادف في اللغة قليلا ففي القرآن الكريم يعني النادر اللي هو أقل من القليل، اللي هو يعني أقل من القليل، أو أن يكون معدوما بالمرة. لكن طبعا يعني أحيانا يعني لا يتسع علم العالم بلسان العرب فيعجز عن إدراك الفرق بين كلمتين من الكلمات التي يقال إنها مترادفة، فيقول يعني هاتان الكلمتان مترادفتان، لكن كلما اتسع علم العالم استطاع أن يفرق بين الكلمات. ولذلك يعني بعض علماء اللغة نفى الترادف مطلقا وما من كلمتين إلا ويوجد بينهما بعض الفروق. طيب هنا عندنا الآن يعني نقطتان أو مسألتان، اللي هي مسألة أن نعبر بلفظ مرادف عن اللفظ القرآني، وسيضرب لها المؤلف هنا أمثلة، يعني زي مثلا يوم تمور السماء مورا، فقالوا المور هو الحركة، مثلا المفسرون هو يقول المور هو الحركة، فالحركة مرادفة للمور؟ هو يقول لك لا، المور ليس مرادفا للحركة، بينهما بعض الفروق سيوضحها. فضرب مثال. فهذه المسألة الأولى اللي هي التعبير عن اللفظ القرآني بلفظ مرادف له، فهذه يعني غالبا لا يستطيع أحد أن يأتي بلفظ يمكن أن تقول إنه يرادف تماما اللفظ القرآني. إذا أتيت بلفظ تفسر به لفظا من ألفاظ القرآن يعني قد لا تجد يعني لفظا يؤدي كامل المعنى الموجود في اللفظ القرآني، وإنما غاية ما يستطيعه المفسر أن يأتي بلفظ قريب. هذا أمر. الأمر الآخر أو النقطة الأخرى اللي هي مسألة وجود لفظين مترادفين، يعني في نفس الآية الكريمة عطف أحدهما على الآخر أو وصف أحدهما بالآخر، مثل يعني هذا النوع مثلوا له مثلا بقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، يقول لك الهمزة الذي يعيب الناس ويقدح فيهم، واللمزة هو الشخص أيضا الذي يعيب الناس ويقدح فيهم. فهنا بعض المفسرين يقول لك همزة لمزة لمزة يعني ترادف كلمة همزة، والمقصود بالهمزة أو اللمزة هو هو الشخص الذي يقدح في الناس ويعيب فيهم ويذمهم. فهؤلاء الذين قالوا بالترادف، يعني وجود ترادف في القرآن، لكن الذين يقولون يعني بعدم وجود الترادف يأتون هنا مثلا إلى همزة اللمزة ويقول لك بينهما فروق، فاللمزة يستعمل في من يعيب في الناس ويقدح فيهم بالإيه؟ بالقول باللسان، يعيب فيهم بالقول واللسان، يعني بلسانه يذكر إيه؟ عيبا خلقيا أو خلقيا، هذا بخيل، هذا طويل، هذا قصير، هذا جبان، هذا كذا، يعني عيب خلقي أو خلقي في الشخص، فهذا يقال عنه إيه؟ لمزة. ومنهم من يلمزك في الصدقات، وكان هنا إيه اللمز بمعنى يعني تفسير مثلا من يلمزك في الصدقات، ويلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات مثلا، جاء في تفسيرها أنهم كانوا إذا جاء مثلا متصدق بصدقة كبيرة قالوا هذا مرائن، وإذا جاء متصدق بصدقة قليلة قالوا إن الله عن صاع هذا لغني، وكذا، فيقدحون في المتصدقين، ينتقصون. لو أحد أخوه بس يوجهه للقبلة، نعم بارك الله. يعني هنا اللمز هنا استعمل في القدح في الناس والعيب في الناس من جهة الايه القول، والهمز اللي هو العيب فيهم بالإشارة، بإشارة اليد أو إشارة بالفم أو إشارة بالعين، حين بعض الناس يشير إشارة تفيد مثلا أن هذا الإنسان يعني طويل أو قصير أو سمين أو نحيف أو كذا أو كذا، أو بخيل أو جبان، فيشير إشارة مثلا بيده أو بعينه أو كذا، يعني فيها انتقاص من إيه من الشخص الذي أمامه وكذا. فإذا بينهما يعني اختلاف، مثلا في مثل يعني قوله تعالى إيه مثلا السر والنجوى، مثلا السر والنجوى، فبعض المفسرين يقول لك يعني هذا من باب الترادف، الله تعالى يعلم السر ويعلم النجوى، والسر هو نفسه النجوى. الفريق الآخر يقول لك لا، السر هنا المقصود به ما يسره الإنسان في نفسه ولا يتكلم به، والنجوى اللي هو ما يناجي به آخر، يعني ما يكلم به آخر يعني سرا بدون حضور أحد من الناس، لكن النجوى تكون حديثا مع شخص آخر لكن بصوت إيه خفيض مع عدم استماع أحد آخر أو كذا، لكن السر هو إيه ما يخفيه الإنسان في نفسه مثلا ولم يتكلم به أو كذا ونحو ذلك. كذلك موضوع الفقير والمسكين، موضوع البر والتقوى كذا، يعني بعض المفسرين يقول لك البر هو التقوى أو مثلا الفقير هو المسكين، كله محتاج كذا. السنة والنوم، نعم، بس طبعا هنا فرقوا، يعني مثلا قالوا السنة اللي هي يعني السنة اللي هو النوم غير المستغرق، ان هو الانسان تأخذه سنة، يعني اذا الانسان اخذته سنة بمعنى انه يعني خفقت رأسه كذا، يعني نوم غير مستغرق، واما النوم فهو المستغرق يعني. فالله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، الله تعالى منزه عن الامرين، فهنا يعني بينهما مثلا فرق. مثلا البر والتقوى، مثلا بعضهم يقول لك يعني الآن إذا اجتمع فنقول المقصود بالبر اللي هو ما يتعلق بالإحسان إلى الناس وفي يعني في معاملة الغير، والتقوى اللي هي فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى وكذا، يعني العمل الصالح منه ما يكون بينك وبين الله ومنه ما يكون بينك وبين الناس أو كذا. الفقير والمسكين مثلا، فقالوا الفقير اللي هو المعدم الذي ليس له مصدر للدخل بالمرة، والمسكين اللي هو الذي له مصدر للدخل لكن لا يكفي حاجته وكذا. فإذا موضوع الترادف في القرآن يعني كما يقول شيخ الإسلام يعني إما قليل وإما معدوم، يعني إذا نظرت إلى هذه المواضع التي قيل إنها مترادفة تجد إيه أنها يعني يمكن التفريق فيها بين اللفظين المترادفين، لكن يعني قد يعجز المفسر أحيانا عن إدراك الفرق فيقول لك يعني هما بمعنى واحد. وهناك طريقة يعني سديدة يعني ينبه عليها نفس المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله، دايما ينبه في موضوع الترادف هذا، يقول لك ان احيانا ايه الذي يسبب الاشكال، ان اللفظ الواحد يعني مرات يستعمل منفردا ومرات يستعمل مقرونا مع لفظ اخر، فعند قرن اللفظين ببعض هنا ايه تلحظ الفروق بينهما، لكن عند افراد كل واحد منهما يعني يأتي في آية مستقلة فهنا يمكن ان يأتي هذا اللفظ ويقصد به المعنى كله. يعني مثلا مرات آيات يعني اجتمع فيها الهمز واللمز، لكن في مرات مثلا ايه في قوله تعالى هماز مشاء بنميم، هنا جاء الهمز فقط وليس معه الايه اللمز، ماشي، هماز مشاء بنميم، هنا جاء الهمز ولم يأتي الايه اللمز معه. وفي الآيات اخرى مثلا من يلمزك في الصدقات، هنا جاء اللمز فقط وليس معه الهمز، فهنا يعني يمكن ان يقال هنا ان الهمز اذا جاء وحده فيراد به عيب الناس عموما سواء بالقول او بالايه بالاشارة، واللمز اذا جاء وحده فيشمل ايه عيب الناس والقدح فيهم عموما سواء بال يعني بالقول او بالاشارة، لكن عندما يجتمعان فهنا نلاحظ الايه الفروق التي تكون بينهما وكذا. طيب فهنا يقول وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. يقول قل أن يعبر عن لفظ واحد من ألفاظ القرآن الكريم بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، يعني هنا الكلام بقى عن إيه الترادف اللي هو بين الكلمة التي يأتي بها المفسر والكلمة القرآنية. يعني عندنا موضوع الترادف، الترادف بين كلمتين قرآنيتين، والترادف بين الكلمة القرآنية والكلمة التي يفسر بها المفسر الكلمة القرآنية. فهنا يقول يعني المفسر إذا أراد أن يفسر الكلمة القرآنية يعني غالبا لا يستطيع كما ذكرنا أن يأتي بكلمة مرادفة، وإنما يأتي بكلمة مقاربة للمعنى، وهذا من أسباب إعجاز القرآن الكريم. لو كان أي كلمة قرآنية يمكنك تستبدلها تستبدل بها يعني كلمة أخرى تؤدي نفس المعنى يعني لأخل هذا بإعجاز القرآن الكريم. فمن إعجاز القرآن الكريم أن كل لفظة يعني وردت في يعني السياق الذي وردت فيه وهي أنسب لفظة يعني يمكن أن ترد في هذا السياق، لو أردت أن تأتي بلفظة أخرى لا تستطيع أن تأتي بلفظة تؤدي جميع المعنى، وإنما يعني غاية ما يستطيعه كما ذكرنا يأتي بلفظ قليل. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، قال كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. هنا بدأ يضرب إيه أمثلة، فقال لك يعني الآن موضوع المور يوم تمور السماء مورا، فهنا المفسر يقول لك تمور السماء يعني تتحرك، طب هل تتحرك تساوي تمور هي مرادفة لها تماما؟ فقال لك لا، لأن المور هو إيه الحركة الخفيفة السريعة، فإذا إيه إذا أراد أن تشيل تمور وتأتي بكلمة أخرى لا تأتي بكلمة، تحتاج أن تأتي بجمل وكلمات كثيرة حتى توصل معنى كلمة إيه تمور، حركة خفيفة سريعة. طيب وكذلك إذا قال الوحي الإعلان، مثال آخر، إذا قال الوحي الإعلان أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، هو سيشرح هذا يعني موضوع الوحي الإعلان، فهو سيبين يعني بعد قليل أن الوحي إعلام سريع خفي، ليس فقط إيه أوحى إلى فلان يعني أعلمه، وإنما أوحى إليه يعني أعلمه في سرعة وخفاء إعلاما سريعا إيه خفيا، فلا تستطيع أن تأتي بكلمة واحدة تؤدي معنى كلمة أوحى. فإذا عبر المفسر عن أوحى وقال يعني أعلم، فهذا يكون إيه تقريبا للمعنى، ولكن المعنى الدقيق للإيحاء هو الإعلام السريع الخفي. أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، برضو المفسرون مثلا يفسرون أوحينا إليك يقولون أنزلنا إليك، وأيضا هذا من باب إيه؟ تقريب المعنى، لأن أوحينا إليك هنا ليس فقط بمعنى الإنزال، وإنما إنزال إنزال يعني الخبر أيضا في سرعة وفي خفاء، إن جبريل عليه السلام ينزل بالخبر من عند الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض في يعني لمح البصر، يكون جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم يقطع هذه المسافة العظيمة في سرعة وفي خفاء بدون إيه أن يراه أحد من الناس وكذا، ويأتي بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هو إنزال للخبر من السماء إلى الأرض مع إعلام للنبي صلى الله عليه وسلم به، وهذا الإعلام يعني في سرعة وفي خفاء، فكل هذه جاءت من إيه؟ كلمة أوحينا لم تستطع أن إيه؟ تعبر عنها بكلمة يعني واحدة، يمكن أن تقول إنها مرادفة تماما تؤدي جميع المعنى. ويلاحظ يعني أن كلمة الوحي يعني في لغة العرب أحيانا يعني وفي القرآن الكريم كذلك تأتي في القرآن الكريم أحيانا بمعنى الإلهام، اللي هو مثل الإيه الإيحاء إلى أم موسى والإيحاء إلى النحل، ليس بمعنى يعني إعلام الإعلام بالرسالة يعني والنبوة، وإنما بمعنى الإلهام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني ألهمناها أن ترضعه، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، يعني ألهم الله تعالى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا، بخلاف الإيحاء إلى الأنبياء والرسل، فهنا يكون يعني إعلاما يعني بالنبوة والرسالة وتبليغا لكلام الله سبحانه وتعالى بواسطة الملك يعني جبريل عليه السلام أو كذا. طيب قال أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق. يقول المفسرون مثلا يفسرون وقضينا إلى بني إسرائيل، يفسرون يقولون أعلمنا بني إسرائيل، فهذا يقول هذا تقريب لا تحقيق، يعني هذا ليس هو المعنى الحقيقي الكامل التام، وإنما معنى قريب، يعني المفسر يأتي بكلمة تؤدي معنى قريبا من المعنى القرآني وليس يعني هو نفسه تماما. قال فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء. وقضينا إلى بني إسرائيل، فيقول لك يعني هنا إيه ليس قضينا بمعنى أعلمنا فقط، وإنما إيه أعلمناهم إعلاما منزلا من السماء إليهم موحا إيه إليهم، يعني إعلام يتضمن الإيحاء اللي هو يعني السرعة والخفاء، ويتضمن أيضا معنى الإنزال، يعني إذا كلمة قضينا تتضمن معنى الإعلام ومعنى السرعة والخفاء في وصول الخبر ومعنى الإنزال من السماء إلى الأرض، فكل هذه المعاني تضمنتها كلمة قضينا ولا تفيدها كلمة أعلمنا التي يعني فسرت بها. طيب. الآن يتكلم عن مسألة لها علاقة بموضوع الترادف، اللي هي يعني فيما يتعلق باستعمال حروف الجر، استعمال حرف من حروف الجر مكان حرف آخر، إذا استعمل حرف جر مكان حرف آخر من حروف الجر، فهل هذه الحروف يعني مترادفة كل منها يؤدي نفس المعنى أو بينها فرق؟ هنا يقول والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه. طيب هنا الآن موضوع التضمين، يقول العرب من ضمن الأساليب العربية المستعملة في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم نزل يعني بلسان عربي مبين، يعني على طرائق العرب في التعبير وعلى أساليب العرب في التعبير. فمن الأساليب العربية تضمين الفعل معنى فعل آخر، أن يستعمل فعل وهذا الفعل يعني يتضمن معنى فعل آخر، يعني بالإضافة إلى معناه الأصلي نضمنه، يعني نجعله يشمل أيضا معنى فعل آخر، ويعد تعديته هنا ما الذي يدلنا على أن الفعل هذا شمل معنى الفعل الآخر؟ فقال لك هنا حروف الجر التعدية، يعني بعض الأفعال تتعد، بعض الفعل الأفعال تتعدى بنفسها، يعني التعدي اللي هو نصب المفعول، يعني التعدي اللي هو نصب المفعول، يعني تقول ضرب زيد عمرا فهذا ضرب فعل متعد نصب مفعولا، وبعض الأفعال لا تتعدى بنفسها وإنما تتعدى بحرف من الحروف، ماشي، يعني لا يتعدى بنفسه مباشرة، يعني لا ينصب مفعولا بصفة مباشرة ولكن بصورة مباشرة، ولكن يعني يحتاج إلى حرف جر، ماشي، يعني مثلا إذا قلت جلس زيد لا تستطيع أن تأتي بمفعول به منصوب، وإنما تقول مثلا جلس زيد على كذا أو إلى كذا، فتأتي بحروف جر لتوصلها إلى يعني ما يعني يقوم مقام المفعول به، لكن لا ينصب مفعولا به مباشرة وإنما يتعدى بالحروف بحروف الجر. فإذا الفعل أعطيناه معنى فعل آخر فإنه في هذه الحالة يأخذ إذا ضمناه معنى فعل آخر فيأخذ طريقته في التعدية. طيب ضرب هنا مثالا أمثلة يعني عديدة، منها يعني قوله سبحانه وتعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فقال هنا المقصود بسؤال نعجتك إلى نعاجه يعني بضم نعجتك إلى نعاجه، قال لقد ظلمك بسؤال، يبقى هنا كلمة السؤال أفادت معنى ضم الجمع النعجة إلى النعاج، الفعل ضم تقول ضم فلان النعجة إلى نعاجه، الفعل ضم هنا يتعدى بأي حرف؟ بالحرف إلى، ماشي؟ ضم يتعدى بالحرف إلى، فهنا يعني السؤال كلمة سؤال لما تعدت بإلى فالسؤال هنا كان كان مفروض ان يعني او في العرب يعني اذا استعملوا كلمة سؤال من غير تضمنها معنى الضم يقولون سأل نعجتك مع نعاجه، مع نعاجه، لكن هنا لما جاء في القرآن الكريم بسؤال نعجتك الى نعاجه وجاءت الى بدلا من مع، فهنا أفاد أن السؤال هنا ليس فقط بمعنى السؤال والطلب، بل السؤال متضمن الضم، أنه مش فقط يعني سأل، ليس فقط أنه طلب منك النعجة، بل يعني طلب النعجة وأخذها بالفعل وضمها إلى نعاجه، يعني سأل النعجة وليس فقط أنه سأل النعجة ولم يأخذها، وإنما سأل النعجة يعني طلب النعجة وضمها إلى نعاجه، واضح؟ يعني في قصة يعني لما دخل ملكان يعني وتصور المحراب على داود عليه السلام وتصور له أو تمثل له في صورة رجلين مختصمين، يعني امتحانا من الله سبحانه وتعالى له، أراد الله تعالى أن يجعله خليفة في الأرض يحكم بين الناس، فأرسل إليه ملكين تصور عليه المحراب، يعني دخل يعني من فوق سور المحراب، ويعني ذكر أحدهما أنه له 99 نعجة، يعني واحد يعني عنده نعجة واحدة والآخر عنده 99 نعجة، وصاحب النعاج 99 يريد ايه؟ نعجة صاحب النعجة الواحدة، يريد نعجة صاحب الايه؟ النعجة الواحدة. فداود عليه السلام يعني سمع شكوى صاحب النعجة الواحدة، قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني إيه في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجة. فاستمع يعني شكوى صاحب النعجة الواحدة فيعني تعاطف معه وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجة، مع أنه قد يكون يعني حقيقة الأمر أنه لو استمع إلى الآخر قد يكون أن الآخر هو صاحب 100 نعجة، وأن الذي أخذ نعجة واحدة من صاحب 100 نعجة أخذها يعني ظلما وعدوانا، فالثاني استرد إيه؟ نعجته، ويكون يعني محقا. ليس بالضرورة أن صاحب النعجة يكون مظلوما وصاحب 99 نعجة يكون ظالما، قد يكون صاحب النعاج 99 قد يكون هو إيه؟ صاحب الحق في نعجته 100، وأن الآخر هو الذي نازعه بغير حق وكذا. فكان هذا يعني امتحانا من الله تعالى لداود عليه السلام. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فهنا أدرك يعني أنه إيه يعني تعجل في الحكم أو كذا عليه السلام. فالشاهد أن هنا يعني كلمة السؤال يعني تضمنت معنى الضم والحيازة، يعني ضم النعجة إلى النعاج، فلذلك تعدد بإلى. فيقول المفسرون الذين قالوا بسؤال نعجتك إلى نعاجه، قالوا إن إلى هنا بمعنى مع، إلى بمعنى مع، فقال هؤلاء غلطوا. هو صحيح الفعل سأل يعني يستعمل في اللغة العربية، سأل نعجة فلان مع نعاجه، إذا في مثل هذا السياق في كلام العرب قلنا سأل مع، لكن هو لما جاءت في القرآن سأل إلى، فهنا ليس لأن إلى بمعنى مع، ولكن لأن سأل تضمنت فعلا إيه آخر. طيب مثال آخر يوضح هذا المعنى، قوله تعالى قال وقوله تعالى من أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله. فهنا المفسرون يقولون إيه، بعض المفسرين يعني يقول لك أنصاري إلى الله أي أنصاري مع الله، أي أنصاري مع الله. فأنصاري مع الله، فهنا يقول بعض المفسرين هنا قال لك إن إلى معناها مع في هذه الآية أيضا، لأن الفعل إيه نصر فلانا إلى كذا، يعني نصره مع الله سبحانه وتعالى، الله تعالى ينصره ويريد إيه أنصارا من الناس، يعني هو الله سبحانه وتعالى ينصره وهو يريد أنصارا إيه عيسى، هذا كلام عيسى عليه السلام يريد أنصارا من الإيه من البشر ينصرونه، يعني والناصر هو الله سبحانه وتعالى، ثم إيه يعني أصحاب من البشر ينصرونه مع نصر الله سبحانه وتعالى له، فيكون نصر الله سبحانه وتعالى ونصر إيه هؤلاء يعني له ينصرونه مع الله سبحانه وتعالى، يعني بعد نصر الله له هؤلاء ينصرونه. فهنا التفسير الصحيح الذي يعني يرجحه المؤلف هنا ان ايه ان نصر بمعنى اناب، يعني رجع، فقال لك يعني من انصاري الى الله، يعني من ينيب معي الى الله، الانابة الى الله بمعنى الرجوع اليه. فهنا انصاري الى الله يعني من يرجع معي الى الله، ينيب معي الى الله يعني يرجع معي الى الله. فالفعل هنا يعني استعمال الانصار يعني جاي من الفعل نصر، لكنه متضمن معنى الانابة، واستدللنا على هذا يعني بحرف الجر الى ياتي مع الانابة، انيبوا الى ربكم، أنيبوا إلى ربكم، يعني ارجعوا إلى ربكم. فهنا يريد أنصاري إلى الله، يعني من إيه يرجع معي إلى الله، بمعنى يعني يتوب معي إلى الله وكذا، بالإضافة إلى معنى النصر، بس النصر هنا تضمن معنى الإنابة، واستدللنا على هذا باستعمال حرف الجر إلى. فهنا يعني علماء النحو لهم مدرستان في هذا الباب، الكوفيون والبصريون. الكوفيون والبصريون، فالكوفيون يعني طريقتهم يقول لك الحروف الجر ينوب بعضها عن بعض. الكوفيون طريقتهم يعني لما وجدوا انه في لغة العرب احيانا يوضع حرف جر مكان حرف جر اخر، فالكوفيون يقولون حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، اي حرف يمكن ان تضع مكانه حرفا اخر ويؤدي نفس المعنى، ويؤدي نفس المعنى. لكن البصريون يقول لك لا، حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض، كل فعل مختص كل فعل من الافعال التي تتعدى بحرف من حروف الجر مختص بحرف معين يتعدى به، والمعنى يختلف باختلاف الحرف المستعمل. فاذا اتينا بحرف مكان الحرف اللي هو المفروض انه يستعمل مع هذا الفعل، الفعل هذا يستعمل معه حرف معين، فاذا اتيت بحرف اخر غير الحرف اللي في العادة يستعمل مع هذا الفعل، إذن هذا معناه أنك ضمنت هذا الفعل معنى فعل آخر، معناه أنك ضمنت هذا الفعل معنى فعل آخر. دي طريقة البصريين، واضح؟ يعني البصريون يقول لك مثلا الفعل سأل مفروض يجي مع حرف الجر مع، ونصر يأتي حرف الجر مع الفعل نصر يأتي حرف الجر مع. فإذا جئت في سأل استعملت حرف الجر إلى، يبقى أنت ضمنت سأل معنى ضم. وإذا الفعل نصر استعملت معه حرف الجر إلى بدلا من حرف الجر مع، معناه أنك ضمنت الفعل نصر معنى الفعل أناب، فأصبح متضمنا معناه. يبقى إذن ليس هناك حرف جر يأتي مكان حرف جر كده ويؤدي معناه كاملا بدون أن يكون هناك فرق، يمكن أنك تشيل هذا وتحط هذا ويؤدي نفس المعنى. يعني إلى لا يمكن أن تشيلها وتحط معها وتؤدي نفس المعنى. فهنا إلى استعملت لغرض ولحكمة وكذا. يبقى إذن الآن المؤلف يرجح طريقة من؟ البصريين، لأن طريقة الكوفيين معناها إثبات الترادف في القرآن. يبقى طريقة الكوفيين تؤدي إلى أن نقول أن حروف الجر في القرآن يمكن أن تستبدل بها حرفا آخر من غير القرآن ويؤدي معناه. يعني طريقة الكوفيين معناه أن بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يقول لك ممكن تشيل إلى وحط معه وتؤدي نفس المعنى. الشيخ الإسلامي يقول لك لا، إذا شلت إلى وحطيت معه لا تؤدي نفس المعنى، لو حطيت معه يبقى الفعل سأل لن يتضمن معنى فعل آخر، لكن لما تحط إلى يبقى الفعل سأل أصبح متضمنا معنى الضم. فإلى هنا استعملت يعني لحكمة وليست يعني مستعملة هكذا بدون حكمة وبدون فائدة. قال والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من من التضمين. فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. ماشي. طيب ضرب أمثلة أخرى. قال وكذلك، مثال ثالث. قال وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. يزيغونك ويصدونك. ماشي. فقال لك هنا الفعل يعني فتن يفتن، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، لما يعني تعدى بحرف الجر يعني عن، فأصبح معناه في هذه الحالة، أصبح معناه في هذه الحالة إيه؟ معنى متضمنا معنى الفعل يزيغ ومعنى الفعل إيه؟ يصد. معنى الفعل يزيغ يعني يحرف، يفتنونك عن الذي أوحينا إليك يعني يحرفونك عنه، ويزيغونك يعني يحرفونك ويصدونك عن الذي أوحينا إليك. ماشي، لأن إيه الفعل فتن يعني في طبعا طريقة الكوفيين يقول لك يفتنونك عن الذي أوحينا، فيقول لك يفتنونك يعني عن هنا بمعنى في مثلا، يقول لك يعني عن الذي أوحينا إليك يفتنونك في الذي أو فتنه في كذا، الفتنة بمعنى الامتحان والاختبار وكذا، ففتنه في كذا يعني كأنه امتحنه في كذا أو اختبره فيه. لكن هنا ليس المقصود فقط معنى الفتنة وإنما بمعنى الامتحان والاختبار، وإنما بمعنى إيه؟ الإزاغة والصد. فالفعل فتن تضمن هذه المعاني، لذلك استعمل معه حرف الجر إيه؟ عن. مثال آخر قال: وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. يعني هنا طريقة الكوفيين يقول لك نصرناه من القوم، يعني يقول لك معناها نصرناه على القوم، يعني إيه؟ نصرناه من القوم الذين كذبوا، يقول لك نصرناه على القوم الذين كذبوا. فهنا على طريقة الكوفيين يوجد ترادف، هنا يقول لك ايه ان من يمكن تشيلها وتحط على وتؤدي نفس المعنى، لكن البصريين يقول لك لا، لما هنا رب العالمين سبحانه وتعالى اورد حرف الجر من مع الفعل نصر، اذا فعل نصر هنا يتضمن يعني بالاضافة الى معنى النصر المعروف، بالاضافة اليه يتضمن ايضا معنى الايه النجاة والتخليص، التنجية والتخليص. يعني إيه؟ الفعل نجا تقول نجاه من كذا وخلصه من كذا. فما هي الأفعال المناسبة في هذا السياق التي يمكن أن تتعدى بمن؟ فنجد الفعل نجا والفعل خلص. فإذا فعل نصر من القوم، نصرناه من القوم معنى نجيناه من القوم وخلصناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. يبقى إذن إيه؟ ليس هناك ترادف، ما تستطيع انك تشيل من وتضع مكانها على وتؤدي نفس المعنى. لو شلت من وحطيت على اذا ايه ضيعت التضمين الموجود في الفعل انه يتضمن التخليص والتنجية. مثال اخر قال: وكذلك قوله سبحانه وتعالى يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. ضمن يروى بها أو يروى بها عباد الله، الري يعني هناك الشرب وهناك الري، يمكن الإنسان يشرب ولا يروى، لا يحصل له الري. الري هو الغاية من الشرب، زي الأكل غايته الشبع، الإنسان يأكل قد يأكل ولا يشبع، قد يأكل ويحصل له الشبع. فالشرب قد يحصل معه الري، وقد يشرب الإنسان لكن يعني شربا قليلا لا يكفي ليحصل له الري من هذا الشراب. فهنا لما قال سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله، مثلا طريقة الكوفيين يقول لك يشرب بها يعني يشرب منها، العادة من إيه؟ تقول العين يشرب منها، يشرب من العين، يشرب من النهر. فهنا يقول لك الباء بمعنى من، ممكن تشيل الباء وتحط من وتؤدي نفس المعنى. طريقة البصريين وهو الذي يعني يرجحه المؤلف يقول لك لا، إذا شلت الباء وحطيت من لا تؤدي نفس المعنى، لأن الآن وجود الباء جعلنا نفهم أن يشرب هنا ليس فقط معناها يشرب، وإنما معناها يشرب ويروى، يعني تتضمن معنى الري، يعني يشرب شربا كثيرا حتى يحصل له الري، يعني الاكتفاء من الشراب وأنه لا يكون بحاجة يعني إلى شرب آخر وكذا. فهنا يشرب بها عباد الله بمعنى يروى بها عباد الله، لأن الفعل يروى هو في هذا السياق هو الفعل الذي يمكن أن يتعدى بالباء ويكون مناسبا في هذا السياق، فإذا يشرب تضمنت معنى الفعل إيه؟ يروى. قال ونظائره كثيرة. طيب من النظائر يعني برضو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه أضاف إلى هذا يعني مثالا آخر في الشرح، يعني اللي هو إيه، سأل سائل بعذاب واقع، فبرضو يقول لك يعني مثلا إيه طريقة الكوفيين، يقول لك سأل عن عذاب، يقول لك سأل سائل بعذاب، يعني سأل سائل عن عذاب واقع أو سأل، لكن على طريقة البصريين يقول لك لا، إن هنا إيه سأل سائل بعذاب واقع، فهنا السؤال تضمن معنى الاهتمام، تقول اهتم بكذا، يعني مش فقط سؤال عادي، يعني السؤال متضمنا معنى الاهتمام بالإيه بالموضوع. الإنسان إذا كان مهتما بالأمر يعني ممكن واحد يسأل سؤالا يعني ليس ذا أهمية كبيرة بالنسبة له، يعني و سواء عرف الجواب أو ما عرف، يعني ليس الأمر يعني ذا أهمية، لكن قد يسأل سؤالا والموضوع يعني يهمه جدا، هو حريص على الجواب وبحاجة إليه أو كذا، فهنا يعني سأل سائل بعذاب واقع، يعني سأل إيه مهتما يعني. فهذا الذي ذكره الشيخ، وأيضا يعني برضو يمكن يعني هذا اللي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن فيقول يعني ان هو سأل يعني عن العذاب فأخبر ايه بالعذاب. هو يعني مما ورد يعني في التفسير ان السائل هذا هو الايه الاخنس ابن شريق او كذا، الذي قال ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذابنا. فبرضو المفسرون يقولون ايه سأل سائل يعني بعذاب، يعني كأنه دعا داع بعذاب، يعني ممكن ايضا نقول من خلال يعني سبب النزول والمعنى نقول ايه يعني دعا داع بعذاب واقع على نفسه، فهنا سأل تكون ايضا متضمنة معنى دعا، يعني الاحسن انك تقول ايضا ان سأل، يعني ممكن تقول تضمنت معنى اهتم، ويمكن ان تقول ايضا ايه وهو أحسن يعني أنك تقول تضمنت معنى دعا من خلال يعني سبب النزول، أنه سأل بمعنى دعا بعذاب واقع، يعني دعا بالعذاب على نفسه، أنه قال إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فقال الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، يعني دعا داع بالعذاب على نفسه، أنه طلب حاجة من اثنين، إما مطر حجارة من السماء أو عذاب أليم، فالله تعالى استجاب الثانية انه ايه نزل عليه سيحل عليه الايه العذاب الاليم يعني. فاذا يعني الخلاصة هنا انه يعني حتى حروف الجر في القرآن الكريم لا تستطيع ان يعني تضع حرفا من عندك مكان الحرف المستعمل في القرآن الكريم ويؤدي نفس المعنى حروف الجر في القرآن الكريم وردت يعني في بلاغة تامة، وكل حرف منها يعني ورد في السياق الذي ورد فيه ليفيد يعني تضمين الأفعال، معاني أفعال أخرى، مما يزيد القرآن يعني جمالا ويزيده إعجازا وبلاغة. طيب أظن المغرب أذن، فنتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.